إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب العقيدة الطحاوية وكذلك بلوغ المرام. فيه في نهاية الكتاب الماضي أخلاق العلماء الأجري طلبنا اختصار وبحث، فوعدنا الأخوة بهذا الوقت، فمن كان جاهز بحثه تفضل. نعم، بارك الله فيك أبو أحمد، بارك الله فيك. اللي أيضا في بعض الأخوة قدموا الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي بدأنا فيه، مو بالماضي، الذين شاركوا تفضل، كل واحد يأخذ له من كل كتاب نسخة. الذين شاركوا تفضل، خذ لك من كل كتاب نسخة. بحمزة هل عندك؟ ها؟ حتى؟ طيب. نعم. الذين شاركوا في البحوث، أتى ببحث، كتب بحث وأتى به. هل كتبت بحث؟ استريح، لكن بما أنك أنت وصاحبك تيتم، تعال خذ له، أي خذ، لا بأس، أعطي الأخ. بما أنك قمت ظننتك فهمت أن الذي شارك بالبحث هو الذي يأخذ، بارك الله فيكم. طيب، نبدأ على بركة الله. ضحاوية، بسم الله الرحمن الرحيم، الله والصلاة على رسول الله. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية، نعم، خامسا، قديم بلا ابتداء. فيها ترقيم المتن الأصلي؟ ما في ترقيم، ها؟ ما في. أي. واصل. قديم بلا ابتداء. قديم بلا ابتداء، هذه العبارة عبارة قديم بلا ابتداء، أن هذا ليس من الأسماء، لأن الأصل في الأسماء أن تكون توقيفية، وكلمة قديم ليست من أسماء الله التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ممن تقدت به هذه الرسالة، وهي ملاحظات بسيطة لا تضعف من قيمة المتن. نعم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون ما لا يريد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حتى ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام. الحمد لله، هذه العبارات مسجوعة، والمسجوع الغير متكلف جميل، لكن العبارات السنية أشمل وأجمل وأكمل. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. هذه مهما اجتهد المجتهد في وصف الله وفي أسماء الله وصفاته، فالوارد أقوى. قديم بلا ابتداء هنا يذكر هذه وهو يريد أنه ليس قبله شيء، والحقيقة أن لفظة قديم ليست بذات الوصف الوارد، والقديم يطرأ على الأشياء الجديدة أنها تصبح إيش؟ قديمة، حتى عاد كالعرجون القديم، فالهلال يبدأ والقمر يعود، وكذلك تقادم الشيء أي تعاتقه وقدمه وطول المدة عليه، ولكن هو الآخر ليس بعده شيء. دائم بلا ابتداء، ديمومة دائمة، دائم بلا انتهاء، ديمومة باقية، لا يفنى ولا يبيد. الأسماء والصفات فيها النفي والإثبات، والله تبارك وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا أثبت لنفسه الحياة والقيومية ونفى السنة والنوم، فهنا يقول دائم بلا انتهاء، فهنا أشياء ينفيها، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يكون في الكون إلا ما أراد الله له أن يكون، لا تبلغه الأوهام أي تفكير المفكر وعقل العاقل، مهما كان ذا قدرة على التصور فالله ليس كمثله شيء، فلا تبلغه هذه الأوهام ولا تدركه الأفهام مهما كان عند الإنسان من فهم وحدة وذكاء، فمعرفة الله عز وجل وأمور العقائد ليست هي من باب الاجتهاد، لذلك لا خلاف فيها، أما ما كان من باب الاجتهاد يطرأ فيه الخلاف كالأمور الفقهية والأحكام، وأما مسائل الاعتقاد مبنية على الدليل والنص، مبنية على الدليل والنص. نعم. ولا يشبهه الأنام، لأنه قال ليس كمثله شيء، مهما كان في هذا الكون لا يكون كذلك. هذه نسخة من أبو حمزة؟ قرأت حي لا يموت؟ اقرأ. حي لا يموت قيوم لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحياة الأبدية السرمدية والقيومية، لا قوام لشيء في هذا الكون إلا بأمر الله عز وجل، فقيام أي شيء لا يكون إلا بأمر الله، فهو الحي القيوم. لا ينام، بل أخبر لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات مقدمات النوم، وهي حالة تصيب الإنسان الناقص لأنه يحتاج إلى أن يرتاح وينام فيستعيد نشاطه. الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى هذا، فهو قيوم سبحانه عز وجل، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خالق بلا حاجة، فالله سبحانه عز وجل هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، فهو لم يخلق الخلق بحاجة إليهم، والرزق يرزقهم بلا مؤونة، فخزائنه ملأ سحا، يده عطاء الليل والنهار لا ينقص ذلك منها شيء. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، فالله تبارك وتعالى كتب الموت على النفس البشرية، ولربما مات طفل صغير في بطن أمه، ولربما أبقى جبارا وطاغية حتى يبلغ من السن عتيا. فالحياة والموت بيده، لا أنه يميت من يخافه، فالله عز وجل كل شيء محتاج إليه وهو في غنى عن كل شيء. باعث بلا مشقة، ولذلك لما قال أتظن أن الله يبعث هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تبارك وتعالى يبعثهم بلا مشقة. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لا يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا. يعني كل الصفات التي قد أثبتها لنفسه لم تأتي بهذه الأشياء المخلوقات، لما خلقها اكتسب ذلك. هو كذلك خالق قبل أن يخلق الخلق، رازق قبل أن، كل هذه الأشياء له سبحانه، هو محيي هو مميت. نعم. لم يزدد بكونهم شيئا، يعني هم بحاجة إليه، فهو كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر خلق ما نقص ذلك من شيء. فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل الناس هم المحتاجين لذلك. نعم. لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. هذه الكلمات القدم والأزل يراد بها بعد الزمان الغير منتهي لحد، ولكن الألفاظ الواردة أجمل وأوضح، ودائما أمور الاعتقاد استخدام اللفظ الوارد خير من التكلف. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد، ليس بعد خلق الخلق استفاد، ليس بعد خلق ال... ليس بعد ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا كله معناه أن هذه الأسماء وهذه الصفات ليست في مقابل شيء، إنما هي له سبحانه عز وجل، محيي ومميت، وذكرنا قبل قليل هذا، رازق. ليس هذه الأشياء اكتسبها لأنه خلق الخلق، لا، هو خالق سبحانه عز وجل، هذه صفاته أسماءه. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه لا إله إلا هو. خلق الخلق بعلمه، هو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء في هذا الكون، فلا ولا يتعاظم شيء. أن يقول بعض الناس اللهم اغفر لي إن شئت، هذا غلط. اللهم اغفر لي، فإن الله لا مكره له ولا يعجزه شيء سبحانه عز وجل، لأن معنى اللهم اغفر لي إن شئت الأخرى، وإن لم تشاء كأنه غني عن مغفرة الله له، وهذا غلط. ولذلك الدعاء في طلب المغفرة أن تسأل الله وأنت عازم لحوح، تلح على الله بأن يغفر الله لك. هذه جملة لعلها تكفي. كم خذنا من فقرة عندك؟ نكملها 20. أكملها 20. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجاله. قد خلق الخلق بعلمه، هو الذي خلقهم، بل ويخلق ما لا تعلمون. خلق خلق لا نعلمه، كما في حديث السماوات وعامرهن غيري. ولذلك من تعليقات شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز قال الله أعلم بعمارها. نحن نعلم ما علمنا الله من الإنس والجن وهذه العوالم، العوالم الأخرى الله أعلم بها. ولذلك الملائكة مخلوقات لها أعمال ولها مهام، وكذا غيرهم من المكلفين. المكلفين يعني الإنس والجن، والملائكة يفعلون ما يؤمرون ممتثلين لا يعصون الله ما أمرهم. وغير ذلك من المخلوقات ليست مكلفة، ليست مكلفة، منها ما فيها حياة كالدواب والوحوش والحيوانات من عالم الأسماك وعالم الطير وعالم الدواب وعالم الزواحف وعالم الحشرات وعالم عوالم. والله عز وجل يقضي بينها فيما يحصل بينها من أمور، من تشاجر أو تطاحن أو، ثم يأمرها الله يوم القيامة أن تكون ترابا. وغيرها من المخلوقات من الجامدات أو السائلات أو الطائرات من النفاثة ذات الخواص الخاصة كالغازات والرياح والهواء وأنواعها، وكالسوائل من المياه والبحار، وكالجوامد من التراب والمعادن والجبال، ومع ذلك مخلوقات. وكل هذه الأشياء تسبح بحمده، كل هذه المخلوقات تسبح بحمده عبادة جعلها الله فيها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بل حتى الحجارة عندما تراها لربما تكون خرت من خشية الله. إذن كل هذه المخلوقات وكل ما يكون في الكون بعلمه، أقوالنا أفعالنا أعمالنا. وهذا رد على من قالوا بخلق أفعال العباد أو العبد لا يعلم الله عن فعله حتى بعد ما يكون، هذا باطل وفرق وضلال. لكن هذه فيها إشارات إلى ردود على مخالفين. وقدر لهم أقدارهم، هذا فيه رد على القدرية، لأن العبد قدر الله له ما يكون له من خير وشر، ولذلك العبد يرضى بالقدر خيره وشر حلوه ومره. بل لا يستوي له الإيمان حتى يعلم أنه ما لم يصبه ليس مما كتب الله له، وما أخطأه ليس مما كتب الله له، إنما ما أصابه قد كتبه الله عليه وحاصل لا محالة، وما لم يصبه كتب الله ألا يصيبه، فهذا بيد الله، يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا إيمان المؤمن بما قد كتبه الله وقدره سبحانه عز وجل من أقدار الخلق. وضرب لهم آجالهم، الآجال كل إنسان له أجل، وكل شيء في هذا الكون له أجل وكتاب، وكل ما في الكون سيفنى ويبقى الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل ما في هذا الكون سيفنى ويبقى الله عز وجل، وكل منا له أجل، وإذا أتى أجله لا يتأخر، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، والموت حاصل لا محالة، كل منا له أجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليطلبه رزقه أشد مما يطلبه أجل، فالأجل قادم وأنت مقبل عليه، ولكن ماذا أعددت لتلك اللحظة التي تفارق الروح فيها الجسد؟ نسأل الله أن ولكم حسن الختام ويجعل خير أيامنا يوم لقاه. وضرب لهم آجالا، هنا توقف يكفي هذا. هذا وبالله التوفيق.